خير من الساعي، من استشرفها استشرفت له. فمن وجد ملجأ او ملاذا فليلث به. كلما ابتعدت عن مواقع الفتن كان افضل لدينك، فالقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فكلما ابتعدت عن الفتن ومواقع الفتن كان ذلك اسلم لدينك. سيدنا عمر بن الخطاب بعد ان كان اميرا للمؤمنين سأل الصحابة ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، فقال معاذ، قال حذيفة، انا. فتنة الرجل في اهله وماله وولده يكفره الصلاة والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال لا، ليس عن ذاك اسأل، انما اسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. قال ما لك ولها يا امير المؤمنين؟ ان بينك وبينها باب، يعني هذه الفتن لن تدرك عمر، ان بينك وبينها بابا. قال ايفتح ام يكسر؟ قال بل يكسر. قال فذاك خليق الا يغلق، يعني هذا الباب، باب الفتن الذي يفتح على أمة محمد يكسر لا يفتح، فلن يغلق إلى يوم القيامة. قالوا لحذيفة أكان يعلم عمر من الباب؟ قال نعم، كما يعلم الليل من الغد، يعني يعرفها حقا. قال شقيق روى الحديث، فهبنا ان نسأل حذيفة عن الباب، من هو الباب ده وايه هي الباب دوت اللي به او بكسر تفتح الفتن على امة محمد. فامروا مسروق ان يسألوا حذيفة، فقال هو عمر. هذا الباب، باب الفتن، هو قتل عمر بن الخطاب، لم يفتح بل كسر. فبقتل عمر فتحت على الأمة أبواب الفتن، ولم تغلق ولن تغلق إلى يوم القيامة. جاء بعده قتل عثمان ثم علي ثم التقاتل على الخلافة وحروب بين الصحابة وفتن في كل مجالات الحياة والدين. فالفتن واقعة في هذه الأمة لا محالة، فكيف نستعد لها؟ نستعد لهذه المحن التي تمر علينا بالعلم والعمل بالعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بين يدي الساعة فتنا، ينزل الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج، اي القتل، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، الهرج القتل. يبقى بين يدي قيام الساعة علامات من اهمها ظهور الجهل ورفع العلم وكثرة القتل. يبقى التخلص من هذه الفتن والبعد عنها يكون بالتسلح بالعلم والعمل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه. العلم ده هبة من الله عز وجل للعلماء، فكيف يعود الله عز وجل في هبته من اعطي العلم لم ينزع منه؟ ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن انتزاع العلم يكون بقبض العلماء. هو ده انتزاع العلم من هذه الأمة، أن العلماء. ولذلك من أكبر المصائب التي تصاب بها الأمة موت العلماء، فهذا ذهاب وانتصار للعلم. انتزاع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فتن من وراء الإفتاء بغير علم وسؤال الجهال، لكي تتسلح أنت بالعلم. العلم اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة رفعه ونزول الجهل يأتي من عزوف الناس عن تعلم الدين، وهذا مشاهد في الواقع. من منا يسعى لتعلم علم الشريعة؟ عزوف شديد بين الناس عن تعلم العلم وتعليمه، أيضا ترك العمل في العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زياد ابن لبي قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: ذاك زمان ذهاب العلم. قال: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرئونه لأبنائهم إلى يوم القيامة؟ قال: فكلتك أمك يا زياد، لقول إني كنت أظنك أفقه رجل بالمدينة، ألم تر إلى اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بها؟ يبقى عدم عملك بما تعلمه من علم ومن أدلة شرعية هذا أيضا باب للفتن. إن أردت أن تستعد للفتن التي تموت فعليك بالعلم وبالعمل بهذا العلم. كيف ننجو من الفتن؟ أولا التثبت من الأخبار. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة: فتثبتوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ابن عباس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فوجدوا رجلا من بني سليم معه غنم، فلما رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية قال: السلام عليكم. فقالوا: ما قال ذلك إلا ليتعوذوا منا. ده مش مسلم، ده هو بيقول كده تقية يتعوذوا منا حتى لا نقتله. فقتلوه أخذوا ما معه من غنم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يبقى أول شيء نتثبت، شوف الأخبار والكلام ده صحيح أم غير صحيح. ثاني حاجة حفظ اللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا المطية اللي شيء اللي تركبوا عشان تروح لمكان بعيد الدابة بتاعك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس يعني ذنب بئس مطية الرجل دعمه يعني يتكلم بكلام بمجرد انه سمع الناس يقولونه فبئس المطية دعمه دون تثبت. فلان قال وفلان عاد لا احفظ لسانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحفظ لي ما بين لحييه وفرجيه اضمن له الجنة. معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفأنحن مؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا؟ قال سكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول سيدنا أبو بكر كان يضع حصاه في فيه حتى لا يتكلم كثيرا. يقال ما أجدر من طول سجن من لسان. يقول سيدنا عمر من كثر كلامه كثر سقفه. ثالث حاجة انك انت تبادر هذه الفتن بالاعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما أنزل هذه الليلة من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات. يعني زوجاتي صلى الله عليه وسلم لما عرف ان في فتن نزلت الى الارض في هذه الليلة قال سبحان الله ما أكثر ما أنزل من الفتن في هذه الليلة من يوقظ صواحب الحجرات. زوجات صلى الله عليه وسلم يوقظهن للصلاة فرب كاسية في الدنيا وهي عارية في يوم القيامة. يبقى الفتن أول شيء لنجاب هذه الفتن علينا بالعلم وبالعمل بهذا العلم. نتثبت من الأخبار نحفظ ألسنتنا نتسلح بالعلم الصالح وبالأعمال الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. ما هو السبيل لنصر المؤمنين؟ كيف ننتصر؟ كيف يمكن لهذا الدين؟ روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء. قيل إن ده كان يوشع بن نون. غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه قبل ما يطلع للغزو بيكلم الناس اللي طالعين معاه قومهم من ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها فلا يتبعني. يعني اللي عقد على امرأة ولسه لم يتزوجها وعايز يتزوجها قلبه متعلق بهذه المرأة لا يتبعني ويخرج معي للجهاد. من بنى دارا وهو يريد ان يسفها فلا يتبعني. من ملك ابلا او خلفات يعني ابل عش يعني فيها في بطونها اولادها وهو ينتظر خلفاتها فلا يتبعني. يبقى كل المتعلق بالدنيا لا يخرج معي للجهاد. انا عايز النص لن يأتي إلا على أيدي من لم يتعلق بالدنيا. فلما دنا من القرية ويوشع بن نون ده اللي هو كان غلام سيدنا موسى يعني كان متعبد بالثورات من بني اسرائيل. فلما دنا من القرية حان وقت العصر. قيل ان الليلة دي كانت ليلة الجمعة وهيصبح السبت يحرم عليهم القتال فيه. فاراد ان يفتح هذه القرية قبل غروب الشمس عشان السبت بقى. فنظر للشمس وقال لها انك مأمورة وانا مأمور. اللهم احبس علينا الشمس. صحيح البخاري. اللهم احبس علينا الشمس. فحبست الشمس حتى فتح هذه القرية. الشمس حبست للنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الاسراء والمعراج. لما مشركي العرب قريش سألوه انت رحت وجيت والبيت المقدس فكلنا علامة. قال لهم ده في قافلة ظل منها كذا وكذا وكذا وان ساروا كما اظن فسيأتون يوم كذا وكذا. المعجة وخلاص الشمس هتغرب وكده هيطلع كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. فقال اللهم احبس الشمس حتى يأتوا. فحبس الله له الشمس حتى قدموا وظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان سيدنا هذا النبي سيدنا يوشع بن نون نظر للشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور. اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس حتى فتح هذه القرية. جمع الغنائم ووضعها كانت علامة ان الله تقبل منهم الجهاد ان تأتي النار وتأكل هذه الغنائم. فجاءت نار فلم تأكل الغنائم فدل على ان الله لم يتقبل منهم الجهاد. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل. بيجي يسلم عليهم كده فالتصقت يده بيد رجل. قال فيكم الغال. انت واحد منكم سرق من الغنيمة. ما حد جرى كلها. كانت الغنائم لا تحل انما احلت لنا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. واحلت لنا الغنائم. لم تكن تحل للنبي قبل ذلك. قال فيكم الغال اللي سرق فيكم. فلتبايعني القبيلة. فبايعوه فالتصقت يده. ودي من باب الشهادة الايدي والاعضاء على الناس زي ما يحصل يوم القيامة. ايده التصقت فيه دليل ان هو سارق. ايده شهدت عليه. فالتصقت يده بيدي رجلين او ثلاثة فاتوا برأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار فاكلتها. الشاهد من هذه القصة ان هذا النبي لما اراد ان يغزو وينتصر على عدوه رفض ان يخرج معه في الجنود من هو متعلق بالدنيا. يبقى سبيل النصر البعد عن الدنيا. في مؤيدات ثانية من القرآن. نعم. ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لما اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حوالي 10,000 مقاتل حتى ان بعض الصحابة قالوا لن نهزم اليوم من قلة. حصل لهم كمين وفروا جميعا لم يثبت مع النبي الا 6 أو 7 افراد. ثم قال العباس الي باهل بيعة الرضوان. الي باهل الثمرة اللي بيعوا على الموت في بيعة الرضوان. فجاءوا كان 1400 هم اللي انتصروا. في دليل ثاني. نعم. قصة طالوت وجالوت. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. المهم إن بعد ما قال لهم ربنا أرسل لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا. إحنا أحق بالملك منكم. إحنا اللي معنا المال. إحنا معنا ساعة من المال وساعة من الإيه؟ من الجسم. إحنا أصحاب الرئاسة. المهم إن أعطلهم علامة ان التابوت اللي فيه بقايا ما ترك موسى وهارون هيأتي لكم تحمله الملائكة عنده. يبقى هذه دليل على انه النبي الذي امركم الله ان تقاتلون وتجاهدون معه. في السدية بيقولوا كانوا 80,000 واحد هم اللي خرجوا في الجهاد. قال إن الله مبتليكم بنهر اللي هيشرب منه يبقى ده مش تابع ما يجاهدش معايا، واللي هيمسك نفسه إلا من اغترف غرفة بيده هو ده اللي يجاهد معايا. الله جل يقول فشربوا منه إلا قليلا منه. شوفوا قلوا وقلة من قلة من قلة، حتى قال بعض الصحابة إن اللي ثبتوا معاه ودعوا الله عز وجل أن ينصرهم كانوا كعدة أهل بدر 314 واحد من 80,000 ل 314 واحد هم دول اللي انتصروا. فالنصر لهذا الدين إنما يكون بالتمسك بتعاليم الدين، هو ده السبيل. فإنما التمكين منا من الله عز وجل مكن لموسى وقومه وهم يفرون مستضعفين من فرعون. الله جل إن رضي عنا مكن لنا هذا الدين، هو ده السبيل وهو ده المخرج من الفتن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.